Book 2 ثلاثة شلوش شلوش التعارف هيكيروت هيكيروت مرحبا شالوم شالوم مرحبا شالوم شالوم كيف حالك؟ ما نشمع ما نشمع هل أنت من أوروبا؟ أتا من أوروبا؟ أت من أوروبا؟ هل أنت من أمريكا؟ أتا من أمريكا؟ أت من أمريكا؟ هل أنت من آسيا؟ أتا من آسيا؟ أت من آسيا؟ في أي فندق تقيم؟ بأيزه مالون أتا متغورر؟ بأيزه مالون أتا متغورر؟ منذ متى وأنت هنا؟ كما زمان أتا كبار كان؟ كما زمان أت كبار كان؟ كم ستبقى هنا؟ كما زمان تشائر؟ كم زمان تشائر؟ هل يعجبك هنا؟ هائم المكان موصي حن بعينيك؟ هائم المكان موصي حن بعينيك؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هائم أتا بخفشة؟ هائم أتا بخفشة؟ يجب أن تزوروني. بو لفكر أوتي. بوي لفكر أوتي. هذا هو عنواني. زو هكتوفت شلي. زو هكتوفت شلي. هل سنرى بعضنا غدا؟ نترأي محار. نترأي محار؟ يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء أني مستعير يش لي تخنيات أخرات أني مستعيرت يش لي تخنيات أخرات إلى اللقاء شلوم شلوم أراكم قريبا لهيتراوت להתראות. إلى اللقاء قريبا. נתראה בקרוב. נתראה בקרוב.